التقوى كما قال عمر بن عبد العزيز ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، إنما التقوى امتثال ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذه حقيقة التقوى، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. يا الله، وصية الله للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن الغاية من العبادة هي التقوى. هل تدبرت هذه اللطيفة؟ الغاية من خلق السماء والأرض والجنة والنار وإنزال الكتب وإرسال الرسل، الغاية هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية من العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا نداء عام لكل الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي غاية الغايات، لذا كانت التقوى وصية الله لكل خلقه، وكانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.